أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القرآن من تفسير جامعين. ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الخلق من لدن آدم، ولقد علمنا المتأخرين إلى يوم القيامة. وإن ربك وهو يحشرهم إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من صلصال طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نطق من حمأ طين أسود مسنون متغير. والجان أي أبا الجن وهو إبليس خلقناه من قبل أي قبل خلق آدم من نار السموم، هي نار لا دخان لها تنفذ من المساء أو في المساء. واذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا، وإضافة الروح إليه تشريف لآدم. فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدا إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع من أن يكون مع الساجدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهديه. قال في قول الله تبارك وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال المستقدمين يعني من تقدموا من الخلق من آدم إلى يعني وقت النزول، ولقد علمنا المستأخرين يعني من يأتي من بني آدم إلى يعني نهاية يعني الحياة نهاية الدنيا. يعني الله تبارك وتعالى يعلمهم فهو خالقهم ويعلمهم سبحانه وتعالى. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك يا محمد هو يحشرهم، هو الله سبحانه وتعالى يحشرهم حشر وجه، وذلك يوم القيامة كما قال جل وعلا وحشرناه فلم نغادر منهم أحد. فالخلق كل هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى من آدم وإلى نهاية ما يخلق الله تبارك وتعالى من الناس في هذه الأرض كلهم يجمعون يوم القيامة. إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم. حكمة هي دق الصنع، عليم بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا من حكمته هو جمع الناس يعني الذين خلقهم يوم القيامة ليعطي الله تبارك وتعالى كل يعني ذي عمل جزاء وثواب عمله، كان خيرا فخير وكان شرا فشر. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين بداية يعني خلق الإنسان وعدوه وهو إبليس. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الإنسان هنا آدم وهو أبو بشر عليه السلام من صلصال. الصلصال هو الطين الذي إذا جف يصير له صلصال يكون له صوت. حمأ مسنون طين، مسنون يعني له رائحة يعني خمر. الطين إذا أخذ وخمر بعدين يصير له رائحة، وهذا هو الذي يتماثل، فهو أصل الإنسان من تراب هذه الأرض كما جاء في الحديث أن الله أرسل جبريل أن يأتيه من تراب هذه الأرض فأتاه من سهلها وحزنها. يعني من الأمور من أعالي الأرض ومن سهول الأرض. ثم إن هذا التراب أصبح طينا خمرة في يعني في السماء، ثم صنع الله تبارك وتعالى منه، سوى الله سبحانه وتعالى آدم، وقد جاء أنه بيديه سبحانه وتعالى كما جاء في قول الله ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فسواه الله تبارك وتعالى بيديه اللي هو على صورته التي صوره الله تبارك وتعالى عليه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان وهو إبليسنا خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق آدم، من نار السموم. نار السموم النار الشديدة الحارة، وقد جاء أن الله تبارك وتعالى خلقه من النار المتموجة التي تخرج يعني فوق النار، تكون صلبة مثلا كخشب أو فحم أو غيرها، ثم يخرج منها يعني هذا اللهب المرتفع. من هذا اللهب المرتفع خلقه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا في الآية الأخرى، والجان خلقناه من مارج، ومارج يعني يتموج من نار، فخلقه الله تبارك وتعالى من هذا. فهذه أصل خلق إبليس هو أبو الجن، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك، اذكر يعني إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر ملائكته بأنه سيخلق بشر. قيل سمي بشر لظهور بشرته، بشرة هي ظاهر البدن، وسمي بشر لأنه لا شعر عليه ولا ريش عليه، فإن الملائكة مثل لهم ريش والحيوانات لهم شعر يغطي بشرتهم، أما الإنسان بشرته يعني جلده ظهر. بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته وتسويته تعبده، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قيل من روحي، هذه الروح هي نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هي شيء مخلوق ومنسوب إلى الله تبارك وتعالى، كما نقول بيت الله وكعبة الله سماء الله وأرض الله، فروح منسوبة إلى الله تشريفا، وليس يعني أنها من ذات الرب سبحانه وتعالى، يعني نسبة إلى الله أما تكون نسبة صفة إلى الذات، وإما تكون نسبة مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهذه ليست من يعني من صفة يعني من نسبة صفة إلى الذات، وإلا كان لله كان يكون آدم فيه جزء من الله سبحانه وتعالى، والله لا جزء له كما قال تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الله لا جزء له، هو الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن روحي روح منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يعني هي صفة من صفات الله ومن صفات ذاته جل وعلا. فقعوا له ساجدين، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني أنه إذا حصل هذا وأصبح حيا جعله الله تبارك وتعالى حيا بنفخ هذه الروح، فأمر الملائكة أن يسجدوا له عندما يروا هذه الآية العظيمة من الرب سبحانه وتعالى ويخلق هذا ويكون بينهم. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أخبر سبحانه وتعالى بأن الملائكة جميعهم سجدوا، وأكد هذا بمؤكدات الملائكة بالألف واللام، هذه الألف واللام الاستغراقية يعني كل الملائكة، الألف واللام هذه الملائكة بمعنى كل. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا قال كلهم، فهي تأكيد، ثم أكده كذلك قال أجمعون، فهذه كلها مؤكدات ثلاثة بأن الملائكة جميعهم لم يتخلف أحد قط عن هذا الأمر الإلهي بالسجود لآدم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استثنى الله تبارك وتعالى من الذين لم يسجدوا إبليس، لم يكن من الساجدين. وإلا هنا الاستثناء، هنا استثناء يسمونه استثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن إبليس ليس من الملائكة، في استثناء المتصل اللي هو يكون فيه المستثنى منه من جنس المستثنى، والاستثناء المنقطع الذي لا يكون المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، فالمستثنى منه هنا إبليس وهو ليس من الجنس من جنس الملائكة، فإلا هنا استثناء منقطع كما في قول الله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. فالسلام ليس من اللغو. فسلاما هنا هذا استثناء منقطع وليس استثناء منفصل. ففرق بين أن تقول جاء القوم إلا واحدا أو سلمت على الجميع إلا رجلا واحدا منهم، فهنا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فحياة المستثنى استثناء منقطع، فهذا استثناء منقطع إلا إبليس وهو ليس من جنس الملائكة، هذا خلق آخر. فإن الملائكة قد خلقوا من نور وكلهم مطيعون، ليس منهم من عصى الله تبارك وتعالى ولا يعصى، كما قال الله فيه لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة كلهم مطيعون لله تبارك وتعالى، وقد جاء أن الله خلقهم من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى أن الله خلقه من تراب أو من طين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، الإباء هو الامتناع، أبى أن يكون من الساجدين، يعني امتنع أن يكون من الساجدين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بالسجود. قال يا إبليس، نعم، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال تعالى يا إبليس ما لك ما منعك أن لا زائدة تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها أي من الجنة وقيل من السماوات لأنك رجيم مطرود وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين الجزاء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى. قال رب بما أغويتني أي بإغوائك لي والباء منقسم وجوابه لأزينن لهم في الأرض أي المعاصي ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان قوة إلا لكن من اتبعك من الغاوين الكافرين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي من اتبعك معك أو من اتبعك معك نعم لا سبعة أبواب أطباق لكل باب منها منهم جزء نصيب مقسوم. ما أخبر سبحانه وتعالى بمقالته لإبليس بعد امتناعه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني ما الذي منعك ألا تكون مع الساجدين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بسجود لآدم؟ فقال استكبارا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن يعني لا ينبغي لي ولا يحق لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني أن مادته مادة الخلق التي خلقه منها أنها دون مادتي هو النار، كما قال في الآية الأخرى قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا خير منه وأنا أفضل منه وأعلى يعني مكانا وشرفا منه، فكيف أسجد وأنا الأعلى إلى هذا الأدنى؟ وهذا اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى واستكبار. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فلما استكبر هذا الاستكبار قال له الله تبارك وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال هنا فاخرج منها أي من الجنة، وذلك أن الله خلق آدم وأسكنه الجنة وأن إبليس يعني دخل إليه وأسكن إليه في الجنة فيه. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. رجيم، الرجيم المرجوم يعني المخرج المهان والمقذوف، والرجم بلعنة الله تبارك وتعالى، وإن عليك اللعنة لعنة الله تبارك وتعالى، واللعنة هي الطبع إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة، وهذه اللعنة حالة بك، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم البعثون، يعني دعا الله وطلب منه أن ينظره يعني لا يقتله، لا يمهله بحي باقي إلى يوم يبعثون إلى يوم البعث، فيظل يعني باقيا على هذا، وطلب هذا الطلب يستمر في ما عزم عليه وهو إغواء يعني بني آدم، فيكون حيا دائما ليستمر في هذا الإغواء وهذا الإضلال. قال ربي سأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فإنك أعطاه الله سؤله هذا الذي طلبه من المنظرين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم وقت البعث. قيل هنا في النخل في الصور، من النخل الأولى في الصور التي بها يعني انفراط عقد هذا العالم منظور السماوات والأرض، يعني أنه يعني إلى هذا الوقت. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي أي يا ربي بما أغويتني، الباء غير السبب يعني بإغوائك لي، ونسب الغواء التي حلت به إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض، أزينن له معاصي يعني أجعل معصية الله تبارك وتعالى في أعينهم مجملة، مجمل لهم ما حذر الله، ما يحذر الله تبارك وتعالى منه والمعاصي، لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني لأعملن في إغوائهم أجمعين طبعا بالكذب والتغرير والتضليل، إلا عبادك منهم المخلصين، يعني استثناء هنا يعني إلا عبادك منهم المخلصين، فهؤلاء يعني علم أنهم في يعني حماية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقتل عليه، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فقال له الله تبارك وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم، هذا إشارة إلى صراط الله تبارك وتعالى، طريقه الذي يبينه الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل، هذا صراط علي مستقيم، أنه واصل إلى الله تبارك وتعالى، من سار عليه يعني وصل إلى الله تبارك وتعالى مسلما مؤمنا معاذ. قال هذا صراط، صراط طريق علي مستقيم، إن عبادي ليس لك علي السلطان، إن عبادي المنسوبين إلى الله تبارك وتعالى هنا عباده الذين اختاروا عبادته وحماهم الله تبارك وتعالى، ليس عليك عليه السلطان، سلطان القوة يعني لا قوة قاهرة لك عليهم ولا تأثير لك عليهم، بل هم في حماية الله سبحانه وتعالى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لم يتبعك من الغاوين إلا بمعنى لكن، يعني لكن من يتبعك من الغاوين فإن يعني إنه سلطان يكون عليه، إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. جهنم هذه السجن الأكبر في الدين، أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء، موعدهم يعني ليدخلوه أجمعين، يعني كفر هؤلاء من الجن إبليس وذريته الذين تبعوا في هذا الأمر وكل من تبعهم منه، وإن جهنم لموعدهم الشياطين وكفار، يعني هؤلاء الإنس هي موعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، يعني هذه جهنم هذه لها سبعة أبواب، قيل كل باب في طبقة من الطبقات فهي دركات، يعني طبقة أسفلها طبقة أسفلها طبقة أسفلها طبقة درك، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، درك طبقة السفلى يعني وهي طبعا أحرها. فقيل كل باب لطبقة من هذه الطبقات لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصود، لكل باب من أبواب جهنم المفضي إلى يعني طبقة من طبقاتها جزء من هؤلاء الغاوين من الشياطين ومن يعني كفرة الإنس، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم محدد، قسمة محددة من يعني هؤلاء الغاوين عياذا بالله أن نكون منهم. نعم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن المتقين في جنات أي بساتين وعيون تجري فيها ويقال لهم ادخلوها بسلام أي سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا آمنين من كل فزع ونزعنا ما في صدرهم من غل حقد إخوانا حال منهم على سرر حال أيضا أي لا ينظر بعضهم إلى فقر بعض لدوران العسرة بهم لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين أبدا نبه حضر يا محمد عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين الرحيم به وأن عذابي للعصاة هو العذاب الأليم المؤمن. هذا ذكر الله تبارك وتعالى يعني المآل والمصير الذي سينتهي إليه إبليس وأعوانه من الجن والإنس والذين اتبعوه، ذكر الله تبارك وتعالى يعني مصير ومآل أهل الإيمان فقال إن المتقين في جنات وعيون، والمتقون هم الذين خافوا الله تبارك وتعالى والتزموا طريقه وابتعدوا عن هذا الشيطان الرجيم. جنات بساتين، جنات جمع جنة، وسمي البستان جنة لأنه يجن من يدخله تلتف أغصانه فإذا دخل فيه الإنسان يعني يجنه سمى جنة. وعيون، عيون تجري، عيون الماء التي تجري تحت يعني هذه الأشجار في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لهم ادخلوها بسلام بسلام بسلام يعني سلامهم من كل شيء، سلمه الله من النار وسلمه الله يعني من يعني الشرور كلها، فالجنة كلها سلام لا يعني شرر فيها بأي صورة من الصور، ما في أي ضرر، ما فيها مرض ولا فيها خروج ولا فيها ارتحال ولا فيها سباب ولا فيها شتائم ولا فيها أي آمنين من كل شيء، آمنين من كل آفة، ما في آفة ولا شر، فأهل الجنة لا ينبضون ولا يبصقون ولا ينتخطون ولا لا فيهم دي. فهم آمنون من كل آفة وشر، ادخلوها بسلام آمين، أو ادخلوها بسلام يعني أن الملائكة يسلمون عليهم فيدخلون عندما يدخلون كما قال الله عز وجل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وكذلك يسلم الله تبارك وتعالى عليهم سلام قولا من رب الرحيم. ادخلوها بسلام آمنين. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، كانت الدنيا بعضهم لبعض ما في غل، الغل هو الحسد والضغينة، يعني ما في حسد وضغينة بين أهل الجنة جميعا، حسد للمنازل فإن منازلهم يعني بعضهم أعلى منزلا من آخر، ليس كلهم في يعني منزلة واحدة وإنما الجنة درجات كذلك، فما فيه ما في حسد لأن لا يحسد أحد، يعني من في الأدنى لا يحسد يعني من في الأعلى مما أعطاه الله تبارك وتعالى. وقيل غل مما كان في الدنيا، فإن بعض أهل الإيمان وهم مؤمنون كان بينهم في الدنيا نوع من التحاسد أو التباغض أو شيء من هذا، بل التقاتل، فذلك يعني بعضهم يعني حسد بعض أو قتل بعض، كل هذا ينزع، كل غير ما كان في الدنيا بينهم من هذا كله ينزع منهم، فيدخلون كلهم يحب بعضهم بعضا وإخوان، ما خرج جل وعلا إخوان، فيدخلون إخوة جميعا، لا ضغينة ولا حسنة ولا حسد بين أحد منهم. ونزعنا يعني أخرجنا ما في صورهم من غير إخوانا على سرر متقابلين، يعني أنهم يجلسون على السرر وهي الأرائك متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا في مجالسهم وشرابهم وفراغهم، يعني أنهم يعيشون إخوة، فأهل الجنة يعيشون إخوة متحابين متقابلين، ليس بين واحد منهم أحد منهم ما في خصومة ولا ضغينة بين يعني واحد منهم. قال ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مر على طلحة بن عبيد الله، وهم يعني من يعني من الأقارب، هم الإخوة في الدين، وطلحة بن عبيد الله هو أول من بايع ابن أبي طالب، ولكن لما حصلت الخصومة وقعت الحرب طلحة قتل يعني في اليمن، والشيخ علي هو اللي قتله، مر عليه وهو قتيل، هو وابنه عبد الله بن طلحة، فقال أرجو أن أكون وأباك لما نقل الله تبارك وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر المتقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر المتقابلين، ثم خرج جل وعلا بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذا مآل المجرمين وهذا مآل المتقين، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، نبئ عبادي، والنبأ هو الخبر العظيم، أخبرهم بهذا الخبر عن الله عز وجل بصفته، أني أنا الغفور الرحيم، أني الله سبحانه وتعالى أنا مؤكدا الغفور يعني المسامح، المسامح الذي يغفر والغفر والستر، يعني أنه يستر ويغطي سبحانه وتعالى يعني الذنوب والمعاصي لعباده المؤمنين التي تابوا منها ورجعوا، غفور رحيم لعباده سبحانه وتعالى المؤمنين، وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذاب الله وهو العذاب الأليم، يعني لا ينبغي أن يقاس عذاب أحد بعذاب الله، لا، عذاب الله هو العذاب الأليم، أما عذاب غيره مهما كان هذا شيء لا يقاس بعذاب الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله أعداءه، ولا أحد يوثق أعداءه كما يوثق الله أعداءه، فهو العذاب الأليم، وذلك أن أعداء الله يضعون في سجن من نار، أرض نار وجدرانه نار وغطاؤه نار وهو نار مشتعلة، ثم يكونون في هذه النار لا يموتون، ويأتي المعذب هذا الموت من كل مكان، يعني كل سبب يقتله لو انفرد به لكن ما يموت، الموت من النار، الموت من قفل هذا السجن عليهم، الموت من المقامع، الموت من الزقوم، الموت من الحميم، كل شيء لكن ما يموت، ثم يخلد في هذا خلودا لا انقطاع له، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني العذاب الأليم الذي ينبغي أن يسمى عذاب أليم هو العذاب، عذاب الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله سبحانه وتعالى من صحته وعيفه. نعم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال بشرتموني على أن مسني الكبر بما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ونبئهم عن ضيف إبراهيم اثنا عشر او عشرة او ثلاثة منهم جبريل دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ. قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا، إنا منكم وجلون قائدون. قالوا لا توجل تخف، إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير، هو إسحاق كما ذكر في سورة هود. قال أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر، حال أي مسني الكبر، فبما فبأي شيء تبشرون؟ استفهام تعجب. قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين، أي العابثين. قال ومن أي لا يقنطوا بكسر النون وفتحها من رحمة ربه إلا الضالون، أي الكافرون. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى يعني جانب من قصة إبراهيم عليه السلام، وهذا بيان فيها بيان لرحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه لعباده المؤمنين ونقمته وغضبه على المجرمين. قال ونبئهم يعني أخبرهم، أخبر قومك عن ضيف إبراهيم. ضيف هو يعني ما يضاف إلى يعني صاحب البيت، كأنهم أضافوا أنفسهم إلى صاحب البيت ليضيفهم في طعام أو شراب. قال وكانوا 10 أو نحو ذلك، منهم 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل، أرسلهم الله ملائكة وجاءوا في صورة بشر ودخلوا على إبراهيم. وكان إبراهيم في هذا الوقت يعني في فلسطين في خليل موطنه. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، يعني سلم عليهم. هنا قوم منكرون يعني اختصار، وإنما طبعا اخترهم بعد أن قدم لهم الضيافة ثم لم يأكلوا. قال جل وعلا فما لبث أن جاء بعيد سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فخاف منهم بعد أن امتنعوا عن أكله أو كان أكلوا كان يأخذوا الطعام ثم لا يضعوه في أصفائهم ويردوه، فلما رأى منهم هذا يعني أنكر هذا منهم وخاف. قال سلام قوم منكرون. إنا منكم وجلون. قال إنا منكم وجلون، إنا أي إبراهيم وأهله منكم يعني أيها الأضياف وجلون خائفون. قالوا لا توجد، أخبروا بعد ذلك عن أنفسهم قالوا لا توجد لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، يعني جئنا رسل من الله تبارك وتعالى وجئنا نبشرك بغلام يولد لك من زوجتك هذه سارة، عليم يعني صاحب علم، علم الله سبحانه وتعالى، نبشرك بغلام عليم. فقال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا كان ابنه في هذا الوقت 120 سنة وامرأته في 80 أو نحوها كبيرة وهي سارة عليه السلام. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يعني بأي شيء تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخالدين، يعني بشرناك هذا هو الحق فلا تكن من القانطين اليائسين، ظن أن يعني أنه لا يولد له وهو في هذه السن الكبير. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لا يقنط القنوط اللي هو انقطاع الرجاء وانقطاع الأمل، يعني لا يقطع لا يقطع يعني أمله في الله إلا الضال. أما المؤمن فلا يقطع أمله بالله تبارك وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عند ذلك بعد ذلك سألهم عن وجهة، قال فما خطبكم أيها المرسلون. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا من جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال فما خطبكم أي شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين تحديدا قوم لوط لإهلاكهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لإيمانهم إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين الباقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط أي لوط المرسلون قالوا إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا أي قومك فيه يمترون يشكون وهو العذاب وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. في قولنا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم امشي خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل عليكم ما ينزل به وامضوا حيث تؤمرون وهو الشام. وقضينا أوحينا إليه ذلك الأمر وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين حال أن يتم استئصالهم في الصباح. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة بعد أن بشروه فسألهم عن وجهتهم وين رأيهم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. خطب هو خبر والأمر يعني ما شأنكم في هذا إلى أين تسيرون يعني. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا أرسل الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين وهم أهل قرى سدوم وعمورة الذين كانوا يفعلون الفواحش وأرسل الله تبارك وتعالى فيهم لوط سورة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا نجوهم أجمعين يعني آل لوط يعني لوط وأهله منجوهم أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابر اللي هو المتروك والمهمل تترك في مكانها في هذه القرى ليلحقها العذاب مع قومها إلا امرأته كانت من الغابر. قال جل وعلا فلما جاء على لوط المرسلين يعني أنهم سلموا عليه وخرجوا من عنده وذهبوا إلى ذلك المكان. وقرى لوط كانت فيما يعرف الآن بغور الأردن وهي مكانها الآن البحر الميت يعني نزلوا من بلاد الشام وذهبوا إلى الغور والغور الذي كان فيه هذه القرى. قال جل وعلا فلما جاء على لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لما جاء هؤلاء المرسلون وهم ملائكة وجاءوا كذلك في زورة يعني بشر جميل قال لهم إنكم قوم منكرون أنكرهم. وأخبر الله تبارك وتعالى يعني بأنه لما جاءوه في أبيهم وضاق بهم ذرعا علم أن قومه لا يمكن أن يتركوا لأنهم كانوا يقطعون الطريق على كل مار وكل أحد المهم الديرة ماشي يعتدون عليه ويفعلون الفواحش فيقطعون السبيل. لذلك يعني حزن لوط عندما رآهم والتأس فيهم تأس عظيم جدا وعلم أنه ليست له قوة من قبيلة يحميهم. قال كما قال جل وعلا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فأنا قال لهم إنكم قوم منكرون فأخبروه بوجههم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. لقد جئناك بما كانوا فيه يمترون والذي كانوا يمترون به العذاب لأنهم يعني تحدوا لوط عندما نهاهم عن هذا وقالوا يعني من جملة تحديهم له يعني هذا العذاب هذا الذي يعني تخوفنا وتجنبنا وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فقال جئنا قالوا نحن قد جئناك بالعذاب الذي كان يمتلي أن يشك فيه قوم هؤلاء القوم خبثاء. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل والسرعة هو الذهاب المشي ليلا بقطع من الليل يعني قطع جزء من الليل اللي هو الجزء يكون خلاص وقفت الحركة، الناس ساكنين فيه وناموا فيه، قالوا خلاص امشي في سواد الليل، اخرج بأهلك في سواد الليل حتى لا يراكم أحد، واخرجوا من هذه القرى إلى الشام، يصعدون فيها من هذه القرى إلى الشام، فأسر بأهلك بخطة من الليل واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم، يعني خليهم أمامك وانت تمشي في الخط، ولا يلتفت منكم أحد، ما حد ينظر خلفه، لأن لو نظر خلفه فرأى العذاب خطف بصره وحصلت له هذا، أو من الرعب، ولهذا يعني ربما يأتيه الموت زوجيا، قل ما حد ينظر إلى الخط، واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد يمين وشمال، وامضوا حيث تؤمروا، امضوا سيروا يعني حيث أمركم الله تبارك وتعالى، حيث تأمرهم الملائكة هنا بالمسير، امشوا في الطريق الذي نأمركم بالمسير فيه، وامضوا حيث تؤمروا. ثم قال جل وعلا نعم وقضينا إليه ذلك الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر، قضينا يعني إلى لوط عليه السلام ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. الدابر اللي هو آخر واحد الذي يكون في دبر القوم، وإذا كان القوم يعني يقطع آخر واحد فيهم يعني ما يقطع، يعني معناها أن الهلاك يصل إلى آخر واحد فيهم، من أول رجل إلى آخر رجل في آخر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أنهم سيهلكون عن بكرة أبيهم، لا يمكن له تبارك وتعالى فيهما، مش هيهلك فقط يعني كبار القوم أو الظاهرون في الإجرام منهم، لا، بل سيستأصلهم الله تبارك وتعالى في إصابة. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الصباح، يعني وقت الصبح سيحل بهم العذاب. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نعم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلها عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مبين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وجاء أهل المدينة، مدينة سدوم، وهم قوم لوط، لما أخبروه أن في بيت لوط مردا حسانا، مردا حسانا، وهم الملائكة يستبشرون حال طعما أو طمعا في فعل الفاحشة بهم، قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. قالوا أولم ننهك عن العالمين، عن إضافتهم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى لعمرك، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم يحمهون يترددون. فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل، مشرقين وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها أي قراهم ساخلها، بأن رفعها جبريل إلى السماء، واستطعها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في من طبخ بالنار. ذلك المذكور لآيات من دلالات على وحدانية الله للمتوسمين من ناظرين المعتبرين، وأنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم قريب قريش إلى الشام، لم تنجرف، أفلا تعتبرون بهم؟ إن في ذلك لآية عبرة للمؤمنين. قال جل وعلا وجاء أهل المدينة يستبشرون، طبعا القصة فيها تقديم وتأخير، يعني هذا كان قبل أن يعني يخبروا لوط عن وجهتهم، ويقول له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، إلا بعدين ذكر الله تبارك وتعالى هنا يعني هذا المقدم قال وجاء أهل المدينة يستبشرون إنهم لما جاءت هؤلاء الرسل من الملائكة وجاءوا إلى لوط واستضافهم سمع وتسارع أهل يعني هذه المدينة بهم، قال والله في نزل أضياف مرد، المرد اللي هم لا شعر في وجوه جمال يعني أهل الجمال في عند لوط، فجاءوا يهرعون إليه من كل مكان طمعا في فعل الفاحشة فيهم أنهم أضياف وناس جايين يعني من الخارج و يعني عابر السبيل يعني. فقال الله جاء أهل المدينة يستبشرون يعني يستبشرون بفعل الفاحشة، قالوا هو في يعني ما قد في صيدة اليوم، فينادي بعضهم بعض، فقال له لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا يعني يمنعهم ويصدهم عن هؤلاء، ولسه الملائكة ما ذكروا له يعني ما أخبروه بأنفسهم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا اتقوا الله ولا تخزون. فردوا عليه قالوا ولم ننهك عن العالمين، يعني نحن ما نهيناك عن يعني العالمين أن تتصدى لنا يعني عند أي أحد يأتي ونريد يعني أن نفعل فيه ما نفعل، يعني قالوا لنا إحنا ما هيناك عن هذا الفعل إنك أنت يعني تزجرنا أو تأمرنا أو تمنعنا من هذا أو لم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعلي أنا أزوجكم بناتي هذا أطهر لكم، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني أنه عرض بناته ليتزوجهن، لكن هؤلاء مجرمون يعني أرادوا يعني هذا الأمر الفاحش. قال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال جل وعلا لعمرك يعني يختم الله بعمر النبي يعني وحياته الثانية، لعمرك يعني رسولنا إنهم هؤلاء لفي سكرتهم يعمهون، سكرة غير العقل يعمهون لا يرون شيئا فهؤلاء لا يبصرون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، طبعا هنا طويل الكلام وأخبر سبحانه وتعالى يعني أنهم أول القصة أنهم قالوا له قال يا رسول إنا رسول ربك، قالوا يا رسول إنا رسول ربك كيف أسر بهذا، لما ظن أنه لا يستطيع حمايته قالوا أخبروه بأنفسهم إنا رسول ربك لا ينصر إليك فأسر بأهلك بفترة من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وأخذوا حيث الظهر، وقالوا وخذوا وقضينا إليه أن ذلك الأمر ممطوع مصبح، فالقصة فيها تقديم وتأخير. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى لعمرك يعني يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمر، فأخذتهم الصيحة وهي صرخة الملك مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها، جعل الله عاليها يعني أعالي البناء هي السقوف سافلة، إن جبريل رفع هذه الكرة وأفكها الحمد لله يهديكم الله سبحانه على رؤوس، ولذلك سميت هذه الكرة المؤتفكات، المؤتفكات يعني المقلوبات، قدم الله تبارك وتعالى على رؤوسه، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، والسجيل حجارة الطين المحروق بالنار نار الجحيم والعياذ بالله، فأتبعهم الله تبارك وتعالى يعني أفك قراهم ثم أتبعهم بحجارة كذلك لحقت كل واحد فيهم توليكم الله عز وجل، وأمطرنا عليهم وأن هذه الحجارة نزلت كنزول المطر شنو المطر، حبات المطر تنزل عليه، فكذلك جاءتهم حجارة نزلت عليهم كأنها مطر بيض. ثم خرج الله على إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك ما ذكر آيات دلائل واضحات أولا على عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى يعني رعى لوطا ورعى أهله والمؤمنين، وكيف أنه سبحانه وتعالى أنزل عقوبته وسخطه على المجرمين. ثم خرج الله على إنها لسبيل مقيم، إنها يعني قرى لوط هذه المهلكة لسبيل طريق مقيم قائم، طريق قريش، فإنه طريقهم إلى الشام، خرجوا من مكة إلى الشام فيمرون بهذه القرى، وإنها لسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. نقفنا إن شاء الله.